الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيد فصل هذه الجلسة، الجلسات الماضية، حيث تحدثنا في الجلسة الماضية عن استقلالية علم مقاصد الشريعة الإسلامية. ورأينا أن الاستقلالية كانت من حيث الحقائق والمصطلحات والمناهج والمدارس والمسالك، استقل علم المقاصد بهذا الاعتبار، إلى أن انتهينا إلى الاستقلالية من حيث المسالك، أي القوانين التي تكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد قلنا بأن المسالك على نحوين: مسالك الإمام الشاطبي، مسالك الإمام ابن عاشور. حققنا النظر في المسلكين، فوجدنا طبعا مشتركا بين الإمام الشاطبي وبين الإمام طه بن عاشور، وبينا أن مقاصد الإمامين تقية المناهج الأصولية لملامسة مراد الشارع. فأخذنا هذه المسالك وقمنا بترقيتها. إذا هي المسألة الثانية، ترقية المسالك الموصلة إلى المراد أو القصد، لتصبح المقامات الكاشفة عن المراد إلى المراد أو المقصد، القصد إلى المراد أو القصد، لتصبح تسمى بالمقامات الكاشفة عن المقاصد. انتهينا إلى أن هذه المقامات هي على خمسة أنحاء، وهي مسالك الوصول إلى فهم التشريع. في رحلتك إلى التشريع أنت بحاجة إلى مقام اللسان العربي وإلى مقام عوائد العرب وإلى مقام التعليل وإلى مقام معاشرنا ومقام التعبد. هذا بعد ترقية طريقة الإمام الشاطبي طريقة الإمام طه بن عاشور. فجعلنا المقامات طريقة للتميز وفهم مراد التشريع من خطابه القرآني أو النبوي. جعلنا على مقام اللسان العربي جملة من المنتخبات، وقلنا ننتخب لمقام اللسان المفضل الضبي والأصمعيات الأصمعي وجمهرة أشعار العرب. طبعا الحديث عن المعلقات العشر المفروض يكون في السنوات الأولى لتحصيل التحصيل والطرح، وهذه سميت بالمنتخبات المنتخبات، وهي تلك القصائد التي اتخذها الإمام الضبي الأصمعي واهتم بها الفقهاء، يعني اهتم الفقهاء بهذه المنتخبات لأن فيها تحصيلا لمراد الله سبحانه وتعالى من حيث المقصد الظاهر الذي يلتمس باللسان العرب. أما الحديث عن مقام عوائد العرب فسنمثل له بأمثلة ونبين حقيقته، حيث الحديث عن بيئة النص الشرعي، بيئة النص الشرعي هي تلك البيئة التي تنزل فيها الخطاب الشرعي زمانا ومكانا، نلتمس بيئة النص لمعرفة مراد الشارع، وسنزوج بين قراءتين في مقام عوائد العرب، بين القراءة الفقهية والحديثية وبين القراءة بالعوائد، لنلتمس أن القراءة بالعوائد هي التي توصلك إلى درك مقاصد التشريع وتلامس من خلالها مراد التشريع في تفسير النصوص الشرعية قبل تنزيلها على واقعك. أما مقام التعليم فهو مقام يعتني أو هو مقام ذو شقين. الشق الأول يعتنى فيه بمنظومة التعليم، بمنظومة التعليم، ومنظومة التعليم هي العلل التي ساقها التشريع صراحة أو تلميحا في النصوص الشرعية، هي العلل المنصوصة أو المجمع عليها أو التي تم تحصيلها بالاجتهاد، لأن يعني العلة إما أن يدل عليها النص بطريقين صراحة وتلميحا، أو ما يدل عليه الإجماع، أو ما يمكن استنباطها بطريق الاجتهاد. هذا نخصصه لمنظومة التعليم، وسنتحدث عن هذه، ثم نتحدث عن موضوع آخر في مقام التعليم وهو منظومة المناسبات. منظومة المناسبات، وفي منظومة المناسبات سنتحدث عن علم الميزان، علم الميزان أي الموازنة بين المصالح وبين المفاسد، ليكون مقام التعليم خادما لمسألتين. المسألة الأولى أن نتوكأ على العلل لنجمعها بقوانينها ومسالكها، فإذا غابت العلل عن النص الشرعي فلنا أن نلتمس ما يناسب التشريع، وهذا سميناه بعلم الميزان. وعلم الميزان نوازن فيه بين المصالح ورتبها وبين المفاسد ورتبها وبين المصالح والمفاسد، على ما سنحرره في شرح هذه المقامات. أما مقام المعاشرين فهو مقام نلتمس فيه فهم الصحابة لمراد التشريع، يعني فهمهم لمقاصد التشريع، نجمع فهم الصحابة ليكون متواترا حتى من خلال فهمهم نقف على مراد الشارع الحكيم. لنختم مسالكنا بمقام التعبد، وهو مقام سيقة حالة انغلاق هذه المقامات. إذا تغلقت هذه المقامات على الناظر فإن المكلف يلجأ متضرعا إلى المولى عز وجل مبتهلا ليكون عبدا لله قرارا في تحصيل مراده، لتفتح عليه تلك المقامات. سنبين أن مقام التعبد نعم أكيد طبعا لا تدرك المقاصد إلا بأدواتها هذه الأربعة، فإذا تغلقت أبوابها فعليك أن تتعبد وتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى حتى تفتح عليك تلك المقامات. يعني قد يفرجك التشريع بأن يغلق بابه لكي تبتهل ليسمع تضرعك، فإذا استمع إلى تضرعك فتح لك بابا من تلك الأبواب التي بها توصل لتكشف عن مراد التشريع. وقلنا المنهج الذي نسير عليه لشرح هذه المقامات هو أن نتردد بين هذه المقامات، هذا الشكل. اليوم نبدأ بمقامين، نبدأ بمقام لسان العرب ومقام عوائد العرب. مقام اللسان العربي سنبدأ من المفضليات المفضل الضبي بقصيدة تأباط شرعا، لا نقول شرا لأن القيم كل القيم في قصيدة تأباط. سنكتفي بتلاوة ثلاثة أبيات أو خمسة أبيات لنكتبها لنحصل حفظها بعد ذلك، ثم نقوم بشرحها في الجلسات القابلة. فسجل الأبيات يا عيد ما لك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال قرار، يا عيد يا عيد ما لك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال قرار، ومرر طيف على الأهوال طراق يسري على الأين والحيات محتفيا نفسي فداؤك من سار على ساق على ساق إني نفسي فداؤك من سار على ساق إني إذا خلت ظلت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحداقي ثلاث أبيات نجوت منها نجائي من بجيلة دائر ألقيت ليلة خط الرهط أرواقي نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خط الرهط أرواب طبعا هذه علينا أن نعود إلى كتاب المفضليات لنكتب ورق بأن هذه الأبيات طبعا للفائدة العلمية فإن القصيدة مطبوعة هذا المنتخب مطبوع بتحقيقات الشيخ أحمد شاكر بعد سلام هارون وفيه شرح للإمام الأبياري على المفضليات شرح الإمام الأبياري على المفضليات وهو من الفقهاء وعلماء الأصول حتى نبين أن للمتشبعين اعتناء بهذه المنتخبة إذا نحن مطالبون بحفظ هذه الأبيات الأربعة الأبيات الأربعة لنقوم بشرحها على منهج طبعا سنشرحها بمنهج سنشرح هذه الأبيات بمنهج من حيث مبناها ومن حيث مقاصد تأبط وما يوافقها من التشريع قرآنا وسنة من حيث توظيف تلك المفردات أو من حيث بيان تلك القيم الموجودة في هذه القصيدة وما اعتمد فيها في شرعة الإسلام لنجعل هذا الطريق طريقا لنا لتحصيل ملكة في لغة العرب لأن بمقام اللسان تدرك مقاصد التشريع من حيث ظاهر اللسان حيث ظاهر النص الشرعي قلنا مقاصد التشريع تحصل من النصوص ابتداء من ظاهرها واستثناء من باطنها من طرائق تحصيل المقاصد الظاهرة أن تعرف لسان العرب ومن مقاصد معرفة المقاصد الباطنة أن تعرف منظومة العلم ليكون هذا المقام متوسطا بين المقامين حتى يزيد بيانا للمراد الذي قصده الشارع الحكيم أما اليوم سنخصصه لمقام عوائد العرب إذا بعد أسبوعين سنعود إلى شرح هذه الأبيات ونبين المنهج الذي سنعتمده في شرح هذه القصيدة وهذه المنتخبات إذا نعود إلى مقام عوائد العرب وأرجو أن نصلها إلى مقام عوائد العرب ممكن؟ خلاص سجلت هذا؟ خلاص؟ بعد مقام اللسان وإن شئتم أن نعيد مسألة لكي نؤكد هذه المسألة نقول يدرك المقصود الشرعي. إذا أردت أن تفهم التشريع فلا بد أن تعرف مقصوده، ويدرك المقصود الشرعي من النصوص الشرعية أصلا. لا يعبد إلا بما شرع، بالقرآن أو السنة أو الآخر، فهم بفهم السلف. يدرك مقصود المقصود الشرعي من النصوص الشرعية حسب. ومواقع الإدراك، مواقع الإدراك إما الظواهر أو البواطن. ينبغي أن تكون هذه مسلمة، بمعنى أن كل نص شرعي إما أن يكون المقصود في ظاهره، وإما أن يكون المقصود في باطنه. الظاهر هو الذي ينبغي أن يفقه أصالة، وقلنا مقاصد التشريع تدرك من خلال ظواهرها، هذه القاعدة العامة. والاستثناء قد تدرك في باطنها أو من خلال بواطنها، ولكن القاعدة العامة هنا الأصل أن المقاصد تؤخذ من ظواهر النصوص. ولكن جوز الشرع أن تدرك المقاصد من حيث بواطنها. كيف أعرف أنا المتفاعل مع التشريع؟ هل قصد الظاهر أم قصد الباطن؟ كيف؟ قال لك اعتمد على الأصل، فكل نص تنزل عليه فانظر إلى ظاهره. كيف أعرفه؟ بلسان العرب، بلسان العرب، باللغة العربية. وهذا هو الأصل في تفسير النصوص. ولكن قد يكون قصده استثناء في باطن النص، فيقول المكلف للشارع كيف أدرك مقصودك إذا كان القصد عدل به من الظاهر إلى الباطن؟ قال لك انتبه إلى العلل. فالعلل إذا أردنا أن نبسط القول فيها هي إشارات ضوئية، طبعا شرعية، تدلك على أن القصد خلاف ما ظهر لك، وهذا من باب الابتلاء حتى يميز المولى عز وجل بين مراتب الناظرين والمتوسلين، فجعل على إدراك ظاهره أن تكون عارفا بلغة العرب، والباطن يلتفت إلى العلم، فكأن العلم هي النقطة التي تغير فيها مسارك في فهم نصوص الشريعة الإسلامية. طبعا نحن سنتفاعل مع اللسان بالمنتخبات التي تحدثنا عنها، وسنتفاعل لإدراك باطن النص بموضوع التعليم، ونتوسل ونتذرع بفهم الصحابة لمقاصد التشريع. إذا نحن نتحدث الآن عن آثار مقال عوائل العرب في فهم النص الشرعي، مقام عوائد العرب في فهم النص الشرعي. وكل الذي ما اختار كما اختيار المقام، اخترنا المقام لأن فيه مسمى الإقامة، الإقامة عند النص الشرعي بأن تحيط ببساطه وأحواله ومقاماته وأعرافه ومصطلحاته حتى تدرك، وملامحه أيضا، حتى ملامح التشريع لها أثر في معرفة مراد التشريع. إذا ننتقل إلى المنهجية في شرح مقام عوائد العرب وأثرها في ذكر مقاصد التشريع. ذكرنا أولا حقيقة هذا المقام، حقيقة هذا المقام. قلنا هذا المقام يعتمد على أعراف العرب أصالة وبيئتهم لدرك مراد التشريع. هذا حقيقته. منهج إعمال مقام العوائد في ضرب المقصود، ما هو المنهج؟ إذا نركز على المنهج لنقوم بالتطبيق، كيف نستثمر مقام عوائد العرب في فهم المقاصد التشريع؟ حقيقة هذا المقام تحدثنا عنها في الجلسة الماضية، يعني ما فصلنا قلنا مقام، تعريف المقام هو الديدن والعائلة، ذكرنا والعادات والمعاد شرحناها في الجلسة الماضية، والعوائد بمعنى الإصاح والبيان شرحناها، ثم جمعنا بينهما فانتهينا إلى أن حقيقة هذا المقام هي أعراف العرب أصالة ومن تعرض تابعا وبيئتهم التي تحول الناظر أن يدرك مراد التشريع. لا يهم حقيقة مقام العوائد، وإنما يهمنا الآن كيفية استثمار هذا المنهج في تفسير النصوص الشرعية. علينا أن ننتبه لأنه العبرة بالمنهج وليست العبرة بالأمثلة التي سنسوقها. إذا ما هو المنهج الذي سنعمله؟ إعمال هذا المقام يكون على نحوين، سنبين منهجين ونختار منهجا لنسير عليه. المنهج الأول، المنهج الأول وهذا المنهج الثاني، المنهج الأول أن تجعل النصوص الشرعية على رأس شرح هذا المقام، النصوص الشرعية، النص الشرعي، تريد أن تعرف حقيقة هذا النص وما قصد الشارع من هذا النص. إذا نحن نتحدث عن نص شرعي جزئي في مسألة من المسائل، كنهيه عن المزابنة مثلا، لها عن المزابنة، لها عن الملمس، لها عن المعاونة، لها عن بيع الحصاد. نأخذ النص الشرعي ونشرح هذا النص الشرعي بمنهج الشرح على المتون، الشرح على المتون. وهذه الطريقة يعني ذكرها قبل القانونيين ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى، يضع المتون يقوم بشرحها في الهامش في كتاب المحلى. إذا منهجنا أن نشرح على المتون، والشرح يكون بطريقين، بتتبع المدونات الفقهية وتتبع مدونات شرح السنة إذا كان النص من السنة النبوية الشريفة. إذا في الشرح على ماذا نعتمد؟ نعتمد على كتب الفقه زائد كتب شروح الأحاديث لنستخرج ما يلي. أولا استخراج الأحكام التكليفية، قلناها عن بيع الحصاد حكمها التحريم، هذا حكم تكليفي، حكم تكليفي. إذا نستخرج الأحكام التكليفية من أين؟ من هذه النصوص الشرعية. ثانيا نبين علل الأحكام، علل الأحكام إن وجدت، إن وجدت. علة النهي عن المزابنة الجهل بالمماثلة، هذه علة، فالجهالة علة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. نهيه عن بيع الملاقيح للغرر، لوجود غرر، فعلة النهي الجهالة أو الغرر. إذا نبين الحكم ونبين علته. بعد ذلك أبين مقاصد التشريع في الأحكام التكليفية، في الأحكام التكليفية. مثلا نقول نهى عن بيع الحصاد، ما مقصوده من نهيه عن بيع الحصاد؟ حفظ الأخور ودفع الخصومات بين المكلفين، ودليلها لا يصوم أحدكم على صوم أخيه، ولا يبيع على بيعه، ولا يخطب على خطبته. الصوم حلال والبيع حلال والخطبة حلال، ولكن نهى عنها الشرع لأنها تؤدي إلى خصومات ونزاعات. فمقصد الجمع بين مودة الإخوان مقصود للشارع الحكيم، وقد دل على هذا المقصد تتبع علل الأحكام. نهى عن بيع الحصى فيما لأن فيها جهالة، والجهالة ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى غرر وغبن، والغبن من لوازمه الخصومة بين الإخوة. إذا قصد الشرع من نهي عن هذه الجزئية مثلا حفظ المودة بين الإخوان كما سنبين. إذا بيان مقاصد تشريع الأحكام التكليفية، هذا ما يتعلق بالقراءة الشرعية. ثم بعد ذلك نجعل هذه أولا هذا الشكل. إذا هنا نبدأ بالقراءة الشرعية، والقراءة الشرعية إما أن تكون فقهية وإما أن تكون شرحا لسنة. ثم تذهب بعد ذلك ثانيا إلى القراءة بالعوائد. القراءة بالعوائد، في قراءتك لهذه الجزئية بالعوائد عليك أولا أن تحدد إن كانت معاملة موقع المعاملة، موقع المعاملة زمانا ومكانا، لتقوم بعد ذلك بتحديد صور المعاملة، صور المعاملة. ثم بعد ذلك مقاصد تجويز المعاملة إن كانت من المسائل التي حرمها الشرع وأقرها المكلف في زمن التشريع. إذا نبدأ بموقع المعاملة زمانا ومكانا، ثم صور المعاملة، كم صورة لهذه المعاملة، ثم ما هي مقاصد تجويز هذه المعاملة؟ يعني هي جائزة، بيع الحصاة عند العرب جائز، ما هي صوره؟ نجيب الصور. ما هي مقاصده في تجويز هذه المعاملة؟ يعني ضروري أن نعرف العربي بقيمه وأخلاقه في تلك الأزمنة يجيز موضوع الربا. نقول ما مقصودك في تجويز الربا؟ ماذا يقول؟ يقول لك أنا حددت آجلا للطرف الثاني لأنني أعطيته قرضا مواساة، أعطيته قرضا مواساة وقد ضربت لذلك أجلا، فإذا حل الأجل فأزيده في الأجل على أن يزيدني في الثمن، لأن الخير لا ينبغي أن يأتي بالشر. هذا منطقهم، فلا بد أن نعرف منطقهم في تجويز هذه المسألة. ضروري هذه المسألة أن نعتني بها، مقاصد العرب في التجويز. الاعتناء بهذا القسم، بهذا القسم يعني يجعلك تحسن الظن بالآخر. يعني إحنا نقل في تراثنا على أن مذهب الاعتزال شر كله، شر كله. لما؟ لأنه أهملنا مقاصد المعتزلة، فقالوا سميع ولكن دون سمع، بصير دون بصر. ما الذي أحوجهم على مثل هذا القيل؟ قال لو كنا سميع له سمع، فالسمع إما أن يكون حادثا وإما أن يكون قديما. فإذا كان السمع قديما تعدد القدماء فتعددت الآلهة، وإذا قلنا حادثا كيف يعلق الحادث بالقديم؟ إذا ماذا نقول حتى نخرج من حتى ننزه مقام الربوبية؟ نقول سميع دون سمع. فمقصودهم ماذا؟ تنزيه مقام الربوبية. إذا لابد كل معاملة حتى عند من أجازها لابد أن تعرف مقصوده، لما أجزت هذه المسألة. إذا كنا نسأل الشرع عن بقولنا لما أوجبت علينا هذا الحكم ولما نهيتنا عن هذا الحكم، والشرع قد أجاب عن سؤال لما. فإذا كان الشرع يسأل عن الحكمة من هذا الأمر والحكمة من هذا النهي، فمن لا من أولى أن يسأل غيره. فلهذا وضعنا هنا مقاصد تجويز المعاملة. ثم بعد ذلك نتحدث عن مسألة وهي المنهج الشرعي في محاكمة النازلة، في محاكمة المعادلة. هذا أهم باب في هذه الدراسة. الآن الشرع تنزل وأراد أن يحكم نازلة، نازلة في زمن التشريع، أراد أن يحاكمها. ما هو المنهج الذي اعتمده الشرع في تحريم مثلا هذه المعادلة؟ لما حرمها؟ حتى نستقي ذلك المنهج لننزل بذلك المنهج في واقعنا. وهذا مهم جدا هذا العمل، لأن دراسة بيئة العرب لا لأن ننصب خيمة عند تلك الأزمنة الغابرة وأن نلتمس أعرافهم، يعني التماس أعرافهم ليس غاية من حد ذاته، وإنما الغاية أن نتصور الواقع التي حرمها التشريع، وأن نتصور الواقع التي أجازها التشريع، لنعرف لما، لنأخذ منهج التشريع لننزله على واقعنا، أن نعرف مقصوده. لما يقول لك الراوي نهى عن بيع الحصى في كلمتين، يحتاج هذا الأمر كانت سليقة عند المتقدمين، يعني هذه المناهج كانت سليقة عند المتقدمين، والآن لبعدنا عن بيئة النص الشرعي احتجنا إلى هذه المناهج لإعادة الاعتبار لتفسير النصوص الشرعية القرآنية والنبوية وحتى الوثائق اللغوية. أنت بحاجة إلى هذا المنهج للتحقيق فيها. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو الذي سنسير عليه، سنجعل القراءة بالعوائد أولا. إذا نبدأ أولا بالقراءة بالعوائد، هذا الذي ينبغي أن نبدأ به أولا لنسلك هذه المسالك. بعد ذلك نأتي إلى الشرع لننظر كيف تعامل التشريع مع هذه النازلة، يعني نعكس الموضوع. القراءة بالعوائد هنا قلنا كانت سليقة عند الفقهاء، بدليل أن الإمام الشافعي عندما يشرح المزابنة يجمعها في كلمة واحدة لا يبين صورها، فيقول المزابنة التي نهى عنها الشرع هي بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه في كلمات. ولكن إذا عدت إلى بيئة العرب تجد أن للمزابنة صورا، لخصها الإمام الشافعي في هذه العبارة الحاوية. ولهذا لم يحتج الفقيه المتلقي في أزمنة التهريع إلى أن يشرح له الفقيه صور تلك المعادلات. ولهذا لما نأتي هنا إلى شرح النصوص الشرعية ماذا نجد؟ الحقيقة نحن نجد بغلا في فهمها. فإذا فتحنا مثلا بداية المجتهد ابن رشد لنريد أن نعرف عن نهى عن بيع الحصات، ماذا نجد؟ نجد العبارة التالية: من البيوع التي نهى عنها الشرع باعتبار الغرض بيع الحصات وبيع اللباس وبيع الملاقيح وبيع المضامين وبيع عسب الفحل. إذا هو يتحدث بهذه الطريقة، لا يتحدث عن صور بيع الحصات، لأن صور بيع الحصات يعرفها المتلقي في زمن ابن رشد الحديث، أو أي كتاب يفتح من كتب شرح السنن ماذا تجد؟ تجد شرحا مقتضبا موجزا لا يفصل لك صور، لأنها معروفة عند المتلقي في ذلك الزمان، ولله المثل الأعلى. فعندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أيما إهاب دبغ فقد طهر، لم يحتاج إلى أن يستثني يقول لك ما عاد جبت الخنزير والكلب، لأن هذا العموم مخصوص بما هو معروف عند المكلف. فيخاطبك التشريع بنص عام لعلمه بأنك تدرك أن هذا العام مخصوص بأعرابك. أما نحن في زماننا فنحن بحاجة إلى أن نعيد الاعتبار لتلك الصور التي كانت سائدة في زمن التشريع، أن نحدد بيئتها وزمانها وموقعها وصورها والخلفية التي جوزتها، لننظر بعد ذلك إلى التشريع كيف تفاعل مع هذه النازلة. عرفنا الآن المنهج الذي سنسير عليه. أهم شيء هو المنهج، إذا أعيد لأنه أهم شيء أن تعرف ترتيب مقام عوائد العرب في تفسير نصوص الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى لسان العرب. فنقول نبدأ أولا بأن تأتي بنص شرعي لتبدأ بقراءة النص فقها أو حديثا إن كان سنة، ثم تأتي بتخريج الأحكام التكليفية من النصوص الجزئية، ثم لتكشف عن عللها، لأن العلل هي التي ستوصلك إلى المقصود، ثم تستخرج مقاصد التشريع فيها، ثم بعد ذلك تعود لكي تقارن، تذهب إلى قراءة المسألة ولكن بعوائد العرب لتبين موقع المعاملة زمانا ومكانا وصور المعاملة ترتيبا، ثم ما هي مقاصدهم في تجويز المعاملة أو في منعها عندهم، هي جائزة أو ممنوعة، ما هي مقاصد المنع أو مقاصد التجويز عندهم، ثم بعد ذلك ما هو المنهج الشرعي المعتمد في محاكمة هذه النازلة مع التركيز على مقاصد التشريع في تحريم هذه المسألة. طبعا سنقف على منهج شرعي رائد تكبر المولى عز وجل عنده، بخلاف ما إذا قرأت النص مجردا. الآن أن تعود إلى النص القرآني تروح كتب التفسير، أنت تتعامل مع النص مجرد، أو أن تأتي إلى سنة لتذهب إلى شروحها، أنت تتعامل مع نص مجرد. أما أن تأخذ النص لتعود به إلى الزمن الذي قيل فيه لتستخرج هذه النكت، فإني أقول لك ستترسخ في ذهنك أولا تلك الصور، وستعظم هذا التشريع بأن جمع بين هذه الصور كلها بكلمة واحدة، نهى عن كذا، كما سنبين تكثير الصور وجمعها في كلمات موجزة. نحاول هذا القراءة الأولى. القراءة الثانية أن نعكس، فإذا طلب مني أن أفسر نصا شرعيا ماذا أفعل؟ أبدأ بأن أعود بالنص الشرعي إلى الزمن الذي قيل فيه، فأحدد زمان المعاملة ومكانها وأبين صورها وعدة تلك الصور تجويزا أو تحريما، ثم تعود بعد ذلك إلى المنهج التشريعي. نحاول أن نطبق هذه، طبعا سنقتصر في منهجنا على قسم المعاملات، قسم العقائد، حتى تكون في الصورة أن هذا المنهج يستغرق كل تخصص أو كل فن. هذا المنهج يطبق على كل فن، يعني إذا كنت من تخصص العقيدة مثلا، العقيدة تلتمس من نصوص الشريعة الإسلامية، إذا العقائد من أين تؤخذ؟ من نصوص التشريع، والفقه من نصوص التشريع، والأخلاق من نصوص التشريع، والسياسة من نصوص التشريع، إذا أنت في الأخير تتفاعل مع نصوص الشريعة الإسلامية لتطبق مقام عوائد العرب في تفسير النصوص القرآنية أو النبوية الخاصة بالعقائد لتصل إلى مقصود الشرع، وتطبق هذا المنهج على تخصص العقيدة والفقه، فقه العبادات والمعاملات والأخلاق ليس بعد، وفي السياسة الشرعية. نحن سنأخذ باب الفقه ونأخذ منه قسم المعاملات لنطبق عليه مقام عوائد العرب وكذلك مقام التعليم. فنبدأ أولا بأول نص شرعي، وهو نهى عن بيع الحصاد. نهى عن بيع الحصاد، سمعت بهذا النهي فأردت أن تعرف حقيقته، فماذا عليك؟ أن تعود أولا إلى لسان العرب. ما تعرفه في لسان العرب، أنت تعرف ما معنى نهى، لأنه منع، وتعرف ما معنى البيع لأنها مبادرة، وتعرف معنى الحصاد، فأنت تعرف ما معنى لها عن بيع الحصاد إجمالا، ولكنك تجهل البيع تفصيلا. أما إذا كنت غير عالم بهذه المفردات من حيث الإجمال لا يفيدك التفصيل شيئا. لو قلت لك إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غدقية، ما معنى هذه المفردات؟ يعني غريبة، تحتاج إلى أن تفسر له كل لفظ حتى يدرك المعنى المجمل. يعني ماذا قال العلماء في تعريف الأشياء؟ هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال، أي أن تكون على دراية علم مجمل بمفردات النص الشرعي. إذا أنت تحصل معرفة إجمالية بلسان العرب، إذا نهى عن بيع الحصاد، المعرفة فيه مجملة تحتاج إلى تفصيل، والتفصيل عندما يعترضك هذا الحديث تذهب إلى كتب الفقه أو كتب الحديث. ماذا تجد في كتب الفقه وكتب الحديث من البيوع المنهي عنها من جهة الغرر؟ بيع الحصاد. وفي شروح الحديث لعلك تظفر بصورة أو صورتين من بيوع الحصاد، لعلك تظفر بصورة أو صورتين من بيوع الحصاد، فتضطر إلى قراءة هذا النص بمقام العوائد، مقام عوائد العرب. ماذا يوجد في مقام عوائد العرب؟ نحدد المعاملة من حيث المكان. كانت هذه المعاملة في أسواق العرب في دومة الجندل، في سوق دومة الجندل، وفي سوق سحار، وفي سوق الشحر. حددنا المكان، الموقع الجغرافي لهذه المعاملة، وهي هذه الأسواق العرب. أسواق العرب كثيرة، وهناك كتب متخصصة في أسواق العرب، كتب تخصصت في أسواق العرب وفي أيام العرب. طبعا ذكرت في الجلسة الماضية أن الذي اعتنى بتاريخ العرب هم الأدباء المؤرخون، أما المتشرعون فكانت بيئة النص عندهم سليقة وفطرة، كان الفقيه مؤرخا وأديبا، فلهذا لا ينقل لك تاريخا في كتب الفقه، وإنما ينقل لك أحكاما. أما الآن نحن نتعامل مع النص مجردا، فنحن بحاجة إلى أن ندق ونسأل أهل التاريخ وأهل الأدب عن بيئة العرب وعن مواقع معاملاتهم. أما من حيث الزمان فكانت هذه المعاملة تنعقد من 1 ربيع الأول إلى 15 ربيع الأول، كانت هذه الأسواق دون أسبوعين، وهذه الأسواق كانوا يكرهون الفتيات على البغاء في هذه الأسواق، في هذه الأسواق هي أسواق شعرية بمعاملات تجارية، يعني هناك أسواق كان فيها للشعر فقط، ولكن هذه الأسواق كان فيها شعر وفيها شراء وبيع، فبيع الحصاد كان منتشرا في هذه الأماكن وفي هذه الأزمنة. نذهب بعد ذلك إلى استنطاق صور بيع الحصاد، صور بيع الحصاد. هذه تحتاج إلى جمعين وتتبع لكتب التاريخ كما قلت، كتب الأدب في الشعر والنص وما إلى ذلك. ماذا نجد؟ نجد أول صورة لهذا البيع، يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد. بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد. يعني البائع عنده مجموعة أثواب، فقال ارمي بالحصاد، فإنما وقفت أو نزلت في الحصاد فهو ربيع منك بكذا دون أن تمانعه. ثانيا، بعتك من هذه الأرض، من هنا إلى ما تنتهي إليه الحصاد. بعتك من هذه الأرض، من هنا إلى ما تنتهي إليه الحصاد. الصورة الثالثة، بعتك من هذه الأبناء ما وقعت عليه الحصاد، ما وقعت عليه الحصاد. رابعا، بعتك بعدد ما في يدك أو كفك من حصي. هذه صورة أخرى معها، أو اشتريت منك بعدد ما عندك من حصي، بعدد ما عندك من حصي. خامسا، بعتك على أنك بالخيار حتى أرمي بالحصاد. هذه الصورة الخامسة، بعتك ولكن لك الخيار أن تعدل، ولكن إذا نزلت الحصاد في اليدي فالبيع لازم لك بكذا. يعني أنا حامل حصاد فلك الخيار، ونحن في تساوي منه، فإذا نزلت الحصاد فلا تملك أن تتراجع عن البيع، لأن يعني الحصاد يصير معها البيع ملزما. سادسا، أن يجعل على المبيع حصادا لحجزه، لحجزه. وطبعا هناك صور أخرى تدخل في ضمن هذه الصور، ولكنها أشهر الصور. نعم، الصورة الأخيرة ربما نحافظ عليها. نعم، سنتحدث عن هذه، يعني ما زالت عندنا، سنبين خلفية هذه المعاملة التي عندنا. إذا جمعنا هذه الصور نريد أن نبين حقيقتها ونعيد تصورها من جديد حتى نعرف لما لها أشهر. لما تقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد، فما دور الحصاد هنا؟ دور الحصاد في تحديد محل المبيع، تحديد المحل. بعتك من هذه الأرض، من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاد، فالحصاد هنا لتحديد نهاية المحل المبيع. بعتك من هذه الأثواب ما وقعت، بعتك من هذه الأرض لما كتبت هذه، بعتك من هذه ما وقعت. نعم، بعتك من هذه الأغنام، أحسنت، ما وقعت عليه الحصاد. إذا هنا تحديد محل المبيع. بعتك بعدد ما في يدك من حصي، أو اشتريت منك بعدد، تحديد كمية المحل، تحديد كمية المحل. بعتك على أنك بالخيار حتى أرمي بالحصاد، تحديد فترة اللزوم، لأن البيع هنا بالخيار. أن يجعل على المبيع حصادا لحجزها، فدور الحصاد هنا حجز المبيع. لننتهي بعد ذلك إلى معرفة بيع الحصاد. ماذا نقول؟ بيع الحصاد ما هو إذن؟ بيع الحصاد هو بيع صيغة صيغة الحصاة فيه لتحديد محل البيع، أنهيناها محل البيع أو نهايته. أو كميته، كميته أو مقداره، مقداره أو فترة لزومه، أو فترة لزومه أو حجزه. هذا التعريف الذي انتهينا إليه. كيف انتهينا إلى التعريف؟ من خلال جمع صور البيع الحصاد، واضح؟ إذا لا تخرج، لا يخرج بيع الحصاد عن تحديد محل البيع أو تحديد نهايته بعد تحديد بدايته، بعد الاتفاق على بدايته أو مقداره أو فترة اللزوم فيه أو حجزه. هذه صور بيع الحصاد. لا نتكلم على خلفية ما حكم هذه الصور في الفقه الجاهلي، جاهلة عندهم، ها؟ ليست ممنوعة. ما هي خلفية تجويز هذه المعاملة عندهم؟ خلفية تجويز هذه المعاملة عندهم خلفية واضحة. الخلفية إذا أولا المكان، الزمان والصور. رابعا الحكم عندهم التجويز، وخلفية التجويز عندهم، خلفية تجويز المعاملة. قبل أن أتحدث عن الخلفية فإن يقول لم يقصد العرب في ذلك الزمان أن يوقع أحدهم للآخر في غرره، وإنما اتفقوا على أن من طرق التبادل أن نجعل الحصاد كالقمار مثلا، أن نجعل الحصاد طريقا لتحصيل الفائدة إما لك أو عليك، إما لك أو عليك. خلفية تجويز هذه المعاملة أن الحصاد في الحقيقة هو ذلك الجزء المأخوذ من أصنامهم وأوثانهم، فكان العربي يأخذ جزءا من الصنم ليقذف البركة في معاملاته وفي بيوعه. إذا كانوا يلتمسون ماذا؟ البركة، بأن يجعلوا طريقة التعامل بجزئية من تلك الجزئيات الموجودة في أصنامه وأوثانه. إذا خلفية، خلفية تحصيل البركة، بركة الأوثان والأصنام في بيوعه، في بيوعهم. لم يقصدوا إلى الغرب ولا أن يوقعوا الآخر في جهالة أو غبن أو خديعة. والدليل على ذلك أن هذه منظومة تراضى عليها العرب لك أو غير، على غيرك، يوم لك ويوم عليك. الآن بعدما فقهنا خلفية العرب في تعاملهم مع هذه الصور، نعود إلى القراءة الشرعية. القراءة الشرعية كيف تفاعل التشريع مع هذه المعاملة، وهو بيت قصير. كيف تفاعل التشريع؟ سنجعل هذا القسم للقراءة الشرعية. أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، وأضاف وعن بيع الغرر. أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة عن بيع الغنم. هذا الحديث الذي ساقه أجاب عن منظومة متكاملة بألفاظ مجازة. هذا اللغط كله جمعه في الكلمة. قال نهى عن بيع الحصاة، هذا أولا. ثم قال ونهى عن بيع الغنم، ونهى عن بيع الغنم. لما خص الحديث ببيع الحصاة دون سائر البيوع التي تشترك مع الحصاة في بيع الغنم؟ لأنه من البيوع المنهي عنها عندي الحصاة، عندي اللماس، بيع اللماس أو الملامسة، عندي بيع الهمهمة، عندي بيع المسامحة، المزابنة، بيع الملاقي، بيع المضامين، عسب الفحم إلى آخره. فإن أبا بكر بن العربي جمعها في أكثر من 40 معاملة لها عنها التشريع بهذا الشكل. أبو هريرة ترك وأشار إلى جزئية من بيوع الغرب، قال نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرب. نعم. لا، هو قصده، هو قصده أن أشهر البيوع التي كانت عند العرب هو بيع الحصاة، فعبر عن جزئية مشهورة ومثل لها بالقانون الذي من أجلها حرم التشريع هذه المعاملة وما ماثلها في علة الغرر. هذه الحكمة الأولى عند أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الذي يقال عنه أنه لم يكن فقيها، يعني عند الحنفية في المذهب الحنفي يفرقون بين الصحابي الفقيه وغير الفقيه، ويصنفوا أبا هريرة ضمن غير الفقهاء. هل يوجد شيخ يعني أدق من هذا أن تأتي بالجزئية لتبين أصلها الجامع؟ إذن في فقه أبي هريرة ماذا وجدنا؟ تحريم الجزئية زائد بيان القانون وعلة التحريم الكلية. العلة الكلية لتحريم بيع الحصاة أنها من البيوع الغالية، فممكن أن تجعل هنا، وقد فقه الفقهاء والمحدثون، يعني الإمام البخاري ماذا كيف صنف هذه المسائل؟ حتى باء، قال باء إبطال الغرر، هذه القاعدة الكلية. ثم أتى بجزئيات المنهيات التي تدخل في باب إبطال الغرر في الفقه، من البيوع المنهي عنها من جهة الغرر، كذا بيع الحصاة والإماسة، فكأنه هذا جنس، هذا جنس وتحته أنواع. وهذا فقه، هذا فقه خاص. كأن أبو هريرة أشار إليه أنه إذا أردت أن تجمع المتشابهات فاجمعها بمنهج القدر المشترك. الجامع بين المنهيات أنها من بيوع الغرر، إذا يجمعها باب إبطال الغرر، هذا القصد. وهذا القصد هو الذي هالطريقة سننتخبه في مقام العلل. كيف نصنع المقاصد بمقام العلل؟ نجمع هذه الجزئية، نستخرج عللها ونجعل لها حضرا مشتركا. وهذا المنهج الذي اعتمده الفقهاء في ترتيب القواعد الفقهية وعلماء الحديث في ترتيب الأبواب الفقهية. لهذا قال قيل البخاري فقهه في تراجمه، أي فقهه في أبوابه، في أبوابه حيث الإشارة إلى مقصود الشرع من حيث بيان الجنس الأكبر وما تندرج تحته من جزئيات. إذا أشار إلى جزئية بيع الحصاة بكونها مشهورة وكساها بكلية، هذه الكلية هي التي ينبغي أن تلتفت إليها، لا لازم تلتفت إلى بيع الحصاة، وإنما تلتفت إلى الكلية التي من أجلها حرم بيع الحصاد، لأنه في واقعك أنت تحاكم بعض المعاملات ليس بقياسها على بيع الحصاد، لأنه قياس الشبه ضعيف، وإنما تعتمد على وجود الغرر، هل الغرر موجود في المسألة ولا غير موجود في المسألة. وهذا من فقه أبي هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في قوله بيع الحصاد، هذا يفيد العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي. كيف؟ الحصاد مفرد محدد آل التعريف في ألف ولام يقتضي عموما، وفي إضافة بيع الحصاد في إضافة، فاشترك فيه عمومان، عموم مفرد محدد آل التعريف وعموم إضافة. ماذا يفيد؟ يفيد البيان النبوي إلى أن بيع الحصاد لفظ عام، وهذا يلوح إلى أن ثمة صورا لهذا البيع، أليس كذلك؟ لما تشوف الشرع يأتي بلفظ عام، ماذا يلوح هذا؟ يلوح بأن ثمة صورا لهذا لهذه المعاملة، وإن عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات فإن صورها كثيرة عند العرب، كانت معروفة عند الراوي وعند المتلقي في ذلك الزمن. أما نحن فلا بد من نشر هذا الحديث، لا بد أن ينشر نشره. قال نهى عن بيع الحصاد، ما هي صور بيع الحصاد التي دل عليها العموم الموجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن القاعدة الجامعة، النقطة الأولى نعيد، ربط الجزئيات بالكليات على أن تنتبه أن في واقعك لا تأتي ببيع الحصاد إلى زمانك، وإنما تأتي بالقانون الذي من أجلها حرم بيع الحصاد. تمام؟ الآن ننظر إلى منطق التشريع في تحريمه لبيع الحصاد، لما نهى عن بيع الحصاد. نبدأ أول بالصورة الأولى، نقول نهى عن صور بطريق العموم. بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الصلاة الحصاد، فنحن بين احتمالين لا ثالث لهما، لا يوجد احتمال ثالث، إما أن تسقط الحصاد على ثوب جيد، وإما أن تنزل على ثوب رديء. فإذا نزلت على الجيد، فمن المغبون هنا؟ التاجر. وإذا نزلت على الرديء فالمشتري هو المغبون. وإصابة الوسط واحد من ثلاثة، احتمال واحد من ثلاثة، احتمال واحد من ثلاثة. والعلماء ماذا قالوا؟ قالوا ينزل المشكوك في معلوميته منزلة المقطوع بجهالته، الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. نحن نجهل على الأقل في احتمالين أنه سيتحقق هناك غلط. الشرع ماذا يفعل؟ يحتاط، باعتبار ما كثرت احتماله القبيحة يقدم على ما خفت احتمالته الحسنة، عن احتمالان قبيحان واحتمال يقتضي عدالة ومساواة. إلى أي جهة أميل؟ أميل إلى الاحتمالين، فأحرم هذه المعاملة. وإن كان في فلسفة العرب أنه هذه أنه يعني البائع والمشتري قد تراضيا على هذه المعاملة، وما دام تراضيا فلا خصومة بينهما، ولكن الحقيقة بخلاف ذلك، أن الخصومة إلا ويجد البائع من المشتري إذا غبن، أو المشتري من البائع إذا غبن، سيجد في نفسه شيء. أتت شرعة الإسلام لتلبي الحضور، ولكن بمنهج العدالة حتى لا تقع خصومة بين المكلفين. فالنهي هنا لأجل الغرر بالبائع أو بالمشتري أو بهما معا. الصورة الثانية، بعتك من هذه الأرض إلى ما تنتهي إليه الحصاد، فأنا أمام احتمالين، إما أن أرمي رمية مفتولة عضلاته، وإما أن أرمي رمية عند كما قيل أرنبة الألف. فالخاسر إما أن يكون البائع وإما أن يكون المشتري، فلهذا حرمت هذه الصورة ودخلت في بلوع الغرق، فيه موضوع الغرق، ولا ندري من هو المستفيد ومن هو الخاسر، فيها نوع من القمار. بعتك من هذه الأغنام ما وقعت عليه الحصاد، فإما أن أخذ كريمة وإما أن أخذ هزيلة. وقدناها شرعا كرائم الأموال، ودل على أن الهزيلة كذلك لا تؤخذ، لأن الشرع لا يتشوف إلى أخذ الكريمة ولا إلى أخذ الهزيلة، وإنما عوان بين ذلك، ففيه غرض سيلحق إما المشتري وإما يلحق البائع. بعتك على أنك بالخيار حتى أرمي بالحصى، هذا بيع غير لازم، غير لازم. وجعلت الحصاة الرمي بالحصاة طريق لتحديد اللزوم، طريق لتحديد اللزوم، هذا في الحقيقة لا إشكال فيه، ولكن يأتيه الإشكال من جهة أخرى كما سنبين. أن يجعل على المبيع حصاة لحجزه، هذا كذلك لا إشكال فيه، يعني قال أبيعك هذا خلاص اتفقنا، أضع عليه علامة والعلامة حصاة على أنه محجوز منك، فهذا لا إشكال فيه في تحريمه. وإنما الشرع ماذا فعل؟ حرم كل صورة. لما؟ حرم كل صورة، وهذا ما يجرنا إلى علل تحريم الصور كلها، علل التحريم. تتبعا وجدنا العلة التالية، أول علة لتحريم هذه الصور علة شبهة القمار، شبهة القمار. في قمار ولا ما فيش قمار؟ أنت مقابل، قال أرمي على أي ثوب وعلى أي غنم وإلى من هذا قمار، إما أن تكون رابحا وإما أن تكون خاسرا، ففيه شبهة قمار. العلة الثانية علة الغرر، والذي من ذلوله الجهالة. والعلة الثالثة لكونه من بلوع الجاهلية، من بلوع الجاهلية. تسألني عن كيف تم تحصيل هذه العلة، نقول لك تم تحصيلها بمسلك الإيمان عند الأصوليين، مسلك الإيمان أي الإشارة عند الأصوليين، ومسلك الإيمان هو من العلة المنصوصة كما سنبين في مقام التعليل، من العلة المنصوصة صراحة النص المنصوص عليها، من العلة المنصوصة إشارة مسالك الإيمان، أي أن النص يدل بإشارته على علة. لا يقضي القاضي وهو غضبان، الغضب يلوح لتشويش الأحكام، إذن ألمح وأومأ بالغضب إلى تشويش الأحكام، فلا يجوز أن يقضي بكل مشوش، لأن دل بالغضب على أن كل مشوش لا ينبغي أن يكون في حال القضاء. أما من بلوع هذا بيع شبهة القمار والغرر، ومن بلوع الجاهلية. ما معنى من بلوع الجاهلية؟ من بلوع الجاهلية أن أضحى بيع الحصاد علامة على ملة جاهلية، أضحى علامة على ملة جاهلية. المنهج النبوي فيما استغرقته فيما استغرقه القبح والمضار، كل شيء استغرقه القبح والمضرة، ماذا فعل الشرع؟ نهى عنه بذاته، ونهى عن كل هيئة تذكر به. كل مسألة قبحها ذاتي، قبحها ذاتي، من منهج التشريع أنه ينهى عن حقيقة الشيء وعن كل علامة أو هيئة تذكر بالشيء. مثال على ذلك، نجد أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ النبي في الحنتم والنقير والمزفت، نهى أن ينتبذ في النقير والحنتم والمزفت، هذه أوعية عند العرب كان ينتبذ فيها الخمر، ينتبذ فيها العنب وتصنع فيها، وهي أوعية خمور، الحنتم والنقير والمزفت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينتبذ والنبيل حلال. ها؟ نبيل حلال. هذه أوعية خمور نهى الشرع عن المباح في أوعية الخمور. لماذا؟ لأن تلك الهيئة وتلك القلال تذكر بالخمرة. وقد فقه الإمام مالك المسألة فكره شرب الماء في الكوب الذي له عنق. ها؟ الكوب الذي له عنق يذكر بمجالس الفسق. واسأل من تلذذ بالخمرة إذا رأى كأسا بعنق، يعني عاد ربما إلى تلك الأيام الخوالي. اسأل من تلذذ، يعني لا تقيس المسألة على نفسك، ولكن من تلذذ بالشيء كلما رأى أمارة تلوح بالشيء إلا وعاد بها في ذكرياته ربما عاد إليها. فلهذا جاء الشرع ماذا فعل؟ حرم كل هيئة وكل صورة وكل رمز يذكر بالمحرم. هل ينطبق الآن كعصر القارورة؟ نعم. فلهذا شوف الآن مشروبات في الدكاكين هي تشوفها على شكل خمر، ولكن في داخلها مباح. هذا الأصل أن ننزه عنها عنا عن دكاكيننا وحوانيتنا عن مثل هذه الهيئات وهذه الأشكال، لأنها تذكر بالخمرة التي نهى عنها الشرع. وكذلك ها هنا المنهج التشريعي. ها؟ لا يوجد غرض، علاتها هي من نوع الجاهلية. والمنهج التشريعي هنا ماذا فعل؟ أتى بتعليم ليستغرق كل صورة. فالآن مثلا في أسواقنا، عدلت في أسواقنا في بيع السيارات يضع حفلة حسية على السيارة التي بيعت، أو حفلة تراب على الكبش الذي بيع في أسواق الأغنام والماشية. هذه ما مصدرها؟ ما خلفيتها؟ خلفيتها بيع الحصاد، تاريخها بيع الحصاد. فلا نقول بأن التحريم فيها هو حكم شرعي، ولكن تركها من باب الاحتيال. وبالتالي نقول هنا تصرف الشرع في المنهيات على نحوين. هناك معاملات نهى عنها بمسمياتها لأن فيها علة الفساد، وهناك معاملات نهى عنها لمجرد اسمها. لمجرد اسمها طبعا، هنا للاسم ليس للمفسد. صح، لأننا نتكلم عن الحصر، لأننا راح نشوف بيوع أخرى أجاز جزءا منها وحرم أجزاء. ولكن نحن الآن في بيع الحصرات، منهجه في بيع الحصرات. لما نأتي إلى بيوعات أخرى، بيعات أخرى، سنكشف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع الأخرى. إذا هذه العلة الثلاثة تستوعب كل السورة. الشيء الذي يذهل الألباب ما هو؟ لإعجاز النبوي في أن في كل هذا الكلام الذي تحدثنا عنه جمعه الفقيه الصحابي في كلمات نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الضرب، وسيتكرر معنا هذا المنهج. لهذا الآن إذا أردنا أن نتحدث عن مقاصد التحريم، مثلا أتينا بعلل التحريم، فما مقاصد التحريم؟ مقاصد النهي ما هي؟ أول مقصد تحصيل مودة الإخوان، تحصيل مودة الإخوان. ثانيا دفع الخصومات عنهم. مقاصد التحريم تحصيل مودة الإخوان بدفع الخصومات عنهم، بدفع الخصومات عنهم. زد على ذلك أن الشرع يعني ادعى العرب في هذه المعاملة تحصيل الحضور، أليس كذلك؟ يعني حاجتهم إلى الشيء الآخر، هو يقول لك المهم أن ألبي حاجتي ولو بالاقتصار على أقل ما قيل. حاجات تحصل ولو بتحصيل أقل ما قيل، ويمكن أن أحصل أوسط ما قيل أو أكثر ما قيل، لأنه كانوا بأمس الحاجة إلى تحصيل الحاجات. فقال لأن أحصل حاجتي ولو بغرر أفضل أن لا أحصلها، أفضل من أن لا أحصل هذه المسألة. فجاء الشرع وقال لهم تحصيل الحظوظ لا يكون بهذا الطريق، وإنما يكون بتحريم هذه المعاملة. فماذا فعل التشريع هنا؟ انتقل من حظوظهم لتحريم ما اعتقدوا أنه من حظوظهم، لأن الشرع هو الأدرى هو الأعلم لمصالح من خلق. فانتقل الشرع من حظوظ المكلفين إلى تحريم ما اعتقدوا أنه من حظوظهم. وهذه في قوة البيان في المناهج التشريعية. أخيرا نتحدث عن ما هو المنهج التشريعي العام. المنهج التشريعي العام الذي نحصله من بيع الحصاد، من نهيه عن بيع الحصاد، وهذا بيت الأصيل في هذه الدراسة. المنهج التشريعي العام من تحريم بيع الحصاد. أول منهج ينبغي أن أحصله من جزئية بيع الحصاد هو أن أجعل من المودة طريقا لي في الإفتاء وفي استنباط الأحكام. أن يكون قصد المفتي وقصد المجتهد إذا أراد أن يجيب عن مسألة أن يراعي فيها جمع الشمل لا تفريقا. فلهذا جاء عمر بن الخطاب وضرب الحكمين. لما؟ لأنهما فرق بين الزوجين وقال إن يريد إصلاحا انتهما مش الزوجين، إن يريد من الحكم إصلاحا مش الزوجين، فضرب لأن الأصل الحاكم أن يصلح وأن يجمع الشمل. ذلك في إمام الأئمة يقول في إشكال بين الزوجين، واشترطت الزوجة قبل الزواج أن تبيت عند أمها، لأن لا عائلة لها إلا هذه البنت، واشترط ذلك على الزوج. بعد الزواج وقع النزاع بينهما، وقال لها لا بد أن تنفصلي، يعني أن ننفصل عن أمك في بيت آخر، وهي آثرت الطلاق على أن تنفصل، والمسلمون عند شروطهم. ماذا قال لها الإمام؟ قال لا يجوز لك أن تطلقي. فقلت له لا يجوز لك أن تقول لأسرة أن تفتي لأسرة بالطلاق، يعني ليكن مقصدك جمع الشمل، والطلاق يتخذ صاحب الشأن المتضرر هو الذي سينطق بالطلاق، ليس الإمام هو الذي يشجعه يشجع المرأة على أن تطلق. لأن الإمام أو المفتي ماذا يراعي؟ يراعي جمع الشمل ما أمكن، وإلا جمعه للشمل ليس بطلب الإلزام. كم من إمام حاول أن يجمع الشمل ووقع الطلاق والتفريق ولكن من الزوجين. فلا يجوز للمفتي أن يفتي بالتطليق بين الزوجين، لأنه إنما الطلاق لمن أخذ في السياق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منهج جزئية أو من جزئية بيع الحصاد التمس رعي المودة. دعني أخذ هذه الدقيقة. رعي مودة الإخوان في الإفتاء وفي الاستنباط والاجتهاد، هذا المنهج التشريعي. نعم خلاص. المثال تاع الإمام الذي أرشد إلى تطليق الله، نعم. ماذا لم يرشده مثلا هو إلى تعدد الزوجات، فيكون المقصد يعني يجمع بين حفظ الزوجة الأولى عند أمها يعني وزوجة أخرى مستقلة في بيت مستقل. لا ليه تقول في مقاصد الشريعة وحفظ المودة. صحيح. ليس حلال. ذلك ليس حلال. هذا ليس حلال. ليس مزيلا. ليس مزيلا بالطبع. إذا رعي المودة في الإخوان في الإفتاء وفي الاستنباط. الدليل على ذلك، الدليل على أن هذا من المناهج. وجد أن الشرع ماذا فعل؟ منع ما يجوز لا لئلا يتطرق به الى ما لا يجوز من منهج التشريع هنا. ما يجوز لئلا يتطرق به الى ما لا يجوز. مثاله النهي عن المساومة. على المساومة. ثانيا النهي عن خطبة الخطبة في شرعنا. هل ينهى عن الصوم؟ لا ينهى عن الصوم. هل ينهى عن الخطبة؟ لا ينهى عن الخطبة، ولكن الشرع لها لما؟ ليحصل مودة الإخوان. هذا أشرف المقاصد وأشرف المناهج التي تحصل من جزئية بيع الحصاد. منهج آخر تحرير رموز الجاهلية ومصطلحاتها وترجمة هذه بنهيه عن راعنا، وينبغي أن ينهى عن الخلاص والصل والخطيئة، وهي ألفاظ من حيث مبناها لا إشكال فيها، ولكن تنجست بالاستعمال وأضحت رمزا على ملة من الأمور. كذلك الألفاظ التي الألفاظ المنكرة، القوة المودعة، لا تقول أودع، لأن كلمة أودع هذه تشير إلى ملة جاذبت الصواب، لأن المعتزلة هي التي تقول النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام، لأن الله نزع منها قوة الإحراق، في أمرها نزع منها قوة القوة المودعة وهي الإحراق، فلهذا لم تحرق. فهذه ملة كلمة أودع، فلهذا لسانك المفروض يجب أن تنزهه عن هذه الكلمات التي تنجست بالاستعمال، تنجست بالاستعمال. ومنها بيع الحصاد، هذه الصورة صورة بيع الحصاد. بيع البيوع لا ينبغي أن تكون فيها الحصاد، لأنه عصي بها المولى عز وجل في فترة من الأزمنة، فتحريم رموز الجاهلية ومصطلحاتها. المنهج الثالث تعليق الأحكام بحظوظ المكلفين، بحظوظ المكلفين. راعى الشرع حظوظ المكلفين تفضلا منه سبحانه وتعالى، بل إنه نهى عن حظوظ اعتقد الناس أنها حظوظ، ولكن جاء الشرع بين أن حظك في أن تعدل عن هذه المعاملة لا أن تزاول هذه المعاملة. هذا من المناهج المتمسة من بيع الحصاد. أما لو عدت إلى الحديث، حديث أبي هريرة، فلك أن تدون طائفة من المناهج، كأن تقول في الفتوى أن يجمع بين الحكم وعلته الكبرى، أن يجمع بين الجزئية وعلتها الكبرى، يعني نهى عن بيع الحصاد لأنها من الغرض، وهذا طريق إلى ضرورة تعليل الأحكام ببيان حكمها، لأن بيان الحكمة أدعى لامتثال المكلف ويدفع السآمة عن المكلف. إذا هذا هو المنهج الذي نترجم به قراءة لنصوص الشريعة الإسلامية بمقام حوائد العرب. أما المقام التعليل فله مثل أخرى سنتحدث عن كيفيته، كيف نستخرج العلل، وكيف ننظر إلى القدر المشترك، وكيف نحصل المقصود الشرعي. حصلنا المقاصد لقراءة عوائد العرب. هل من سؤال حول النقيض؟ أجد خالي من الغرابة، يعني ننكر عن الجاهلية ألفاظها ومثل عليها، ثم نعود إلى دراسة حالتها، إلى دراسة عروبتها، إلى دراسة لا، الجاهلية ليست شرفا كلها. يعني الفكر الجاهلي ارتقى وسمى بفكره وخياله، ولكن لكل جواد كبوة. وقلت نحسن الظن فيه، ولهذا لما أيقن أن هذه المسائل فيها ضرر هم أول من نهى عن هذه المعاملة. أن أبو هريرة هو عربي قبل أن يكون صحابيا، فلهذا شوف الصحابة كيف انتقلوا كيف كانوا، وأضحهم نقلة التشريع بعللها ومنهيتها. طبعا هذه الجزئية لا تنفي، لأن منظومة القيم كاملة أخذت في التشريع، منظومة القيم كاملة. نحن ربما يعني اكتفينا بموضوع المعاملات وفيه الغرض، يعني موضوع المعاملات باب المعاملات يكثر فيه الغرض والقصد إلى تنفيذ المنهج فقط. وإلا لو أردنا أن نتتبع تاريخ العرب في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وقيمهم لوجدنا أن الشرع اعتبر أعراقهم النافعة وألغى أعراقهم القبيحة وسكت عن أعراقهم لنحاكمها نحن بالمنهج الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن نركز على مسألة، ما هي؟ كيف تعامل التشريع مع تلك المعاملات، سواء في العقيدة ولا في البيع ولا في العبادات، وإلا الأبواب واحدة والمصطلحات واحدة. كما سنبين في معاملة أخرى ماذا يفعل؟ اشترى يذهب إلى تغيير المصطلح، كما سنبين في بيع المسانعة، والمعروف عند العرب بيع المعاومة. نتيجة الغرض الموجود فيه الجهالة غير حتى الاسم، ولا تجده في الشريعة إلا ببيع يعرف ببيع المسانعة، والقصد إلى طمس ذلك المعلم الذي قد يدل عليه لفظ من الألفاظ. لا يمكن أن نحكم بجزئية على فقه عربي من هي من أخلاقنا. نعم. تفضل. ثلاثة، تعليق الأحكام بحضور المكلفين. نحن نعلم أنه قسم المعاملات أجاز فيه شيئا لا يجوز. يعني مثلا الأصل في الشركة عدم الجواز، الأصل في الإجارة عدم الجواز، الأصل في كثير من المعاملات عدم الجواز لوجود الغرر فيها، ولكن نجزء أن الشرع في بعض الأحيان يجيز حتى الغرر اليسير. بيع العالية الأصل فيها الحرمة، لأنه ربا، لأنها بيع ثمر بثمر، الأصل فيها ربا، ولكن أجازها الشرع لحاجة الناس فيما دون خمسة أصول. فالحرام من تصرفات الشرع كما سنبين في بيع العالية أنه لم يحرم المعاملة جملة وتفصيلا، ولهذا رأى حظوظ المكلفين بأن قيد قبل ذلك أن تقول الحاجة هي التي أجازتها، فلا يجوز للحاجة أن تتجاوز خمسة أوسق، فهذا باب من المعاملة. إذا الشرع راح حظوظ المكلفين في المعاملات، إذا كان راح حظوظ المكلفين في العبادات من باب حول في المعاملة، قال رزقك في الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فرزق العبد في صلاته حظه في صلاته، فما بالك في المعاملات. والدليل على أنه راعى حظوظ المكلفين ربط المعاملات بالعلل بالحسن والقبح، قال هنا حرم لوجود مضرة وهنا أحل لوجود منفعة، إذا هذا رعي لحظوظ المكلفين. طبعا يعني راعى الغالب، معيار الغلبة، قال هذه المعاملة كي توجد أنه نهى عنها فاعلم أن مضارها أكثر من منافعها، هذه أجازها فاعلم أن منفعتها أكثر من مضارها، وفي حال التساوي فيه تحقيقات نذكرها إن شاء الله تباعا. أستاذ، تحديد الإطار الزمكاني الزمان المكاني في مقام العوائد كتطبيق منهج على مثل مسألة عقدية كالأسماء والصفات، كيف يتم تحديدا؟ إن شئتم سنأخذ أمثلة بعض النصوص المتعلقة بالعقائد، مثلا الرحمن على العرش استوى. لما نرجع إلى عوائد العرب ماذا نجد؟ نجد أن العرب تمثل للعظمة بعرش كسرى، تمثل للعظمة بعرش كسرى. إذا هذا يعينك في تفسير النص الاعتقادي، لماذا؟ لعوائد العرب. طبعا تغيب العلل لأن العلم غائزة، وهذا تتبع لنصوص العقائد، فقلما تستثمر مقام التعليم، ولكن مقام العوائد طافح في في نصوص الاعتقاد. ومقام العوائد كيف تفسر النص الاعتقادي؟ أن تأتي بلغة العرب، تفضل، أن تأتي أبو سلام، أن تجمع لغة العرب في تلك المسألة، يعني ما هي معاني العرش، ما معاني الاستواء في اللغة العربية، لتجد أن كل إنسان تحدث في تفسير هذه الآية تفرق فيه بين أمرين، يعني هناك دائرة كبيرة هي دائرة اللغة العربية، فالمفوض والمتأول لم يخرج عن هذه الدائرة، كلهم في دائرة واحدة، كلهم في دائرة واحدة، لماذا؟ لأن الاستواء أتى على مقتضى لغة العرب، وعوائد العرب تؤكد أن المفوض أو المتأول في داخل إطار واحد، لهذا لا يجوز الإنكار طالما الاجتهاد كان في دائرة لغة العرب. إذا كان الاجتهاد خارجا عن دائرة لغة العرب هذا لا تلتفت إليه ولا تناقشه، متى تناقشه؟ إذا كان داخلا في دائرة الوضع اللغوي. أستاذ، وإنكار بعض بعضهم البعض على مسألة الاستواء بالاستيلاء، هل هي داخلة في لغة العرب أم هي خارجة؟ والله تحتاج إلى أن نضع هذا النص ونشرحه بهذا الطريق. أنا فقط أحد، وإلا الآن هذا المنهج طبقه طلبة العقيدة، إن كان في عندهم مادة مقاصد العقائد، درسوا مقاصد الشريعة في مسالكها، وانتهينا إلى المقامات، وألزمنا كل طالب أن يطبق المقامات على أي آية اختارها من آيات الله، فطبقوا وانتهينا إلى نتائج جد طيبة تجمع الشمل ولا تفرقه. في سؤال آخر؟ إذا نسأل المولى عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.